أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأيضا في الصحيحين نحو هذا الحديث، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره إن لعلك أن حين ترجع تمر بمسجدي أو بقبري، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيلمح له أنه ده آخر العهد بك وآخر لقاء بك، فكانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل معاذا إلى الجمل إلى اليمن، وقلنا إن معاذ بن جبل كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل العلماء، من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل فضل معاذ أنه يأتي سابقا للعلماء برتوة يوم القيامة، زي ما نقول إن الناس بيجروا في سباق وبعدين حيث حجرا للأمام، هنا الحجر فين والناس كلهم فين؟ هذا في الأمام الحجر، يقول إن يأتي سابقا لهم بخطوات كثيرة جدا لكل علماء هذه الأمة، وما فرقش بين عالم وعالم، إن معاذ بن جبل من أعظم علماء هذه الأمة أو أفضل علماء هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا معاذ بقولنا إنه سنه حين أسلم كان صغيرا جدا، كان صغير إسلامه عنده 14 سنة 15 سنة، إنه مختلف العلماء في وقت وفاة معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، أي أقصى حاجة يعني خيل فيها إنه توفي في سنة 34 رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو قالوا إنه أسف توفي وله 34 سنة لأقصى ما قيل في عمره رضي الله عنه، لكن أقل ما قيل في ذلك إنه حاجة 20 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالوا إنه مات سنة 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 6 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم مات في أول سنة 11، معاذ مات في سنة 17، قالوا عنده 31 سنة في هذا الحين، قالوا عنده 32 سنة أقصى نقيل 36-37 سنة، فعلى هذا الحساب يكون يعني توفي والنبي صلى الله عليه وسلم أو توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعاز له 28 سنة له 26 سنة، سن صغير جدا، هذا سن يعني عندنا كل الشباب صغير، الشباب ما يعرفش شيء إذا كان الآن بنظرتنا للشباب، لكن هذا معاذ بن جبل في هذا سن سلطان العلماء عالم العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه، في هذا السن الصغير يحتاج إليه العلماء. حدثت حادثة في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، جيء بامرأة وهي حامل من الزنا، فعمر رأى أن يقام عليه الحد، يقام على المرأة الحد، فجاء معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: إن كان لك عليها سلطان فليس لك سلطان على ما في بطنها، إزاي تقيم على الحد وهي حامل في بطنها جنين؟ فعمر قال: ننتظر. انتظروا حتى ولدت المرأة، كان المرأة شكاها زوجها أنها أتت حامل من الزنا، زوجها الذي شكاها. هنا نصيحة معاذ: لا تقتل المرأة، لا ترجم لغاية ما تضع ما في بطنها. المرأة ولدت، لما ولدت جاء الرجل شاف الولد شكله بالضبط، شكله أبوه بالضبط شكله، فالرجل قال: ابني والله هو اللي رمى المرأة بالزنا الآن. فتركها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: لولا معاذ لهلكنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا معاذ الذي أسلم يعني بحساب سنه هذا، مات عنده 31 سنة في أو عنده 28 سنة 28 سنة، وإن بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين، يبقى كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان عنده 22-23 سنة، 25 سنة هذا سنه في آخر حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات أو 7 سنوات. أرسله إلى اليمن، فلما بكى لأنه يفارق النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، البكاء من الشيطان، البكاء. ليه بكاء من الشيطان؟ الإنسان بيسلم على إنسان وهو بيودعه ويصعب عليه، وما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن لعل هذا الشيء يدع المعازن ما يخرجش ما يروحش اليوم ده، طلب منك تجاهد في سبيل الله، تبلغ الدعوة إلى الله. لا مش وقت بكاء، لا ما تبكيش، إن البكاء في هذه اللحظة هذا من الشيطان، ابكي بعد كده براحتك، لكن البكاء يمنعك من الخروج لتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، فخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يوصله في الطريق، فصارت سنة إنه توصيل الراكب حتى وإن كان اللي بيوصله أعظم منه فضلا، إن هذا يكون راكبا وهذا ماشي معه. فالنبي الكريم بتواضعه ماشي جنب معاذ ومعاذ راكب. فعلها أبو بكر الصديق لما أرسل جيوش الردة مع أسامة بن زيد، وأسامة صغير بجوار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ركب أسامة وأبو بكر ماشي بجواره. أبو بكر يريد أن هو يعني ماشي يغبر إليه خطوات في سبيل الله، وأسامة محرج عايز ينزل من على الركب بتاعه علشان يقول يا إما أن تركب وإما أن أمشي، قال لا تنزل ولا أركب أنا، ولكن دعني أغبر قدمي في سبيل الله خطوات مع هذا الجيش الخارج. أدب عظيم جدا، أدب ما نظرش أنا القائد العام وأنا القائد الأعلى وأنا كذا وأنا أمشي وأنت راكب على الحصان، لا انزل امشي بدون الله، مش نظر لهذا الشيء، التواضع أنه يغبر قدميه بسبيل الله عز وجل. هنا حين يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معازا نأ مين الذي يرسل، ففيها بيان أنه إذا أردت إرسال سفيرا لقوم في كلام أرسل من يفهم هؤلاء القوم، ونبهه أنه هؤلاء القوم فيهم كذا وعندهم كذا، انتبه لهؤلاء، أنت مش رايح لأي حد. معاذ كان موجود في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن ذكرنا قصص معاذ وعمر بن الجموح مع معاذ بن عمرو بن الجموح مع أبيه لو عمرو بن الجموح، وكيف كان لعمرو بن الجموح كان له صنم يعبده من دون الله عز وجل، عمل الصنم في البيت، وكان دائما معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح يأخذ الصنم بتاعه ومهوره في العزرات وفي الأبيار اللي فيها القزورات، فكان لهم شأن في أمر مجاهدة الكفار والمشركين. يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل، هنا التعود على الجهاد مع المشركين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يرسله إلى أهل الكتاب، يبقى لابد من التنبيه، دول غير دول، دول حالة ودول حالة، خد بالك. الكافر لما حيناقشك حيناقشك في الصنم بتاعه، كلام فارغ اللي بيقوله. الثاني له كتاب، يبقى له كان في نبي عنده، يبقى عرف شيء من الدين، يبقى تبقى أنت عارف من الذي تكلمه وكيف تكلم هذا الإنسان في ذلك. فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا التدرج في الدعوة إلى الله، التدرج، مش حتيجي إنسان ما يعرفش حالة في الدين وتقوله تعالى في الدين وحضرس لك كتاب الفقه كله النهاردة عشان تعرف إيه دين الإسلام، يمل يزهق هو عماله من كل الكلام اللي تقول. النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع الإنسان، أول حالة شهادة لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله، مش هقوله تعالى أقرأ كتاب التوحيد كله، تعالى أقرأ كتاب معارف القبول، يزهق في كل الكلام ده، لا، شهادة لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله. هنا أهم الأشياء وأعظم الأشياء الذي يستنقذ بها الإنسان من الكفر إلى الإيمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله هامة جدا، أخر إنك تأتي قوما أهل كتاب، ممكن إذا وصل إليهم يقول يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول نحن على التوحيد، وهو أهل كتاب يقول لك أنا على الكفر، يقول نحن على التوحيد، وقالت يهود عزير بن الله وقالت نصارى مسيح ابن الله، ومع ذلك يقول إحنا موحدين، إحنا موحدين. فعلى ذلك هنا لا، التوحيد أنك لا تشرك بالله عز وجل، لا المسيح ولا العزير، يبقى هنا شهادة أن لا إله إلا الله، الله واحد لا شريك له، أتعبد لله الواحد بشهادة أن محمد رسول الله، يبقى الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. كان أهل الكتاب يقولوا أيوة نشهد أنك نبي، قال لا ما ينفعش أن نبي، يعني كان نبي من ضمن الأنبياء وخلاص، ما يلزمناش أن نتبعك، عندنا أنبياء وأنت نبي من الأنبياء، يبقى شهادة أن محمد رسول الله يعني المبلغ وصاحب الرسالة من رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى، المبلغ لهذه رسالة القوم. يبقى إن الشرط فيها توحد الله عز وجل، تعبد الله في هذا التوحيد الذي حتى عن طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما أتاك به من عبادة ومن دين. يبدأ أول شيء قبل ما تتكلم عن الصلاة وعن الصوم عن كذا، شهادة أن لا إله إلا الله. طيب فإنهم أطاعوك لذلك، يبقى بيرسل معاذا علمهم الأول، بعد ما تعلمهم التوحيد بعد انتقل الشيء الثاني، وهو أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل، أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل. يبقى هتعلمهم الخطوة الثانية بعد ذلك أمر الصلاة، في كل يوم وليلة خمس صلوات، لا النوافل ولا القيام ليل ولا التهجد ولا شيء، التبسيط لأمر الدين، التبسيط. يبقى زي ما في التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بيان معنى هذه الكلمة العظيمة مش محتاج لكتب ولا محتاج لحواشي وشروح طويلة على التوحيد إن عقد الإنسان الداخل في الإسلام فيه، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. يعني إيه أشهد أن لا إله إلا الله؟ أنه لا يعبد حقا إلا هو سبحانه، أعبد الله حقا لا أعبد غير الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الشهادة. فرق من تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتقول أشهد أن لا رب إلا الله. أن لا رب إلا الله ما هي ما دخلش الإنسان في الإسلام، الله هو الرب سبحانه وتبارك وتعالى، والكفار معرضوش في هذا الشيء، مين اللي بيخلق ومين اللي بيرزق، ربوبية لمين لله. لكن اللي ناقشوا فيه واللي وقعوا فيه التوحيد في ألوهية الله عز وجل، يعبد الله وحده ولا يعبد مع الله غيره ولا يعبد أشياء تقربه إلى الله. هنا الشرك في العبادة، الشرك في توحيد ألوهية الله عز وجل كيف يعبده. فالمشرك يعبد الله ويعبد غير الله، يعبد غير الله ويقول قربونا إلى الله زلفى، يدعي لله الولد والصاحب حاشا لله وتبارك وتعالى عما يقولون علوا كبير. يبقى هنا أشهد أن لا إله إلا الله، إله واحد هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، أعبده أشهد بذلك. شهدت بشهادة التوحيد، الثانية شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنني أعبد الله عن طريق ما يقوله النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب الدرجة أو الخطوة الثانية، قال إن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل، خمس صلوات في كل يوم وليل، بتعليم أن ذلك تصلي الفرائض، صلاة الصبح، صلاة الظهر، العصر، المغرب والعشاء. هنا بيان الصلاة يبقى بيان المواقيت، لابد من بيان المواقيت وبيان الصلاة يبقى بيان الطهور، تتوضأ لهذه الصلاة، تغتسل لدخولك في الإسلام، يبقى الصلاة بشروطها من غير إطالة تجعل الإنسان يمل من أمر العبادة. طيب بعد ما علمته الصلاة قال فإنهم أطاعوا أطاعوك لذلك فأعلمهم. وهنا التدريج، التوحيد أعظم العبادات البدنية، بعد ذلك أعظم العبادات المالية، هتدفع فلوس، ما هو كلهم متعود، كل دين فيه دفع مال صدقة وغيره. الكفار كان عندهم دفع أموال يتقربون بها إلى أصنام وغيرها، كانوا يأخذون العشور من الناس، يأخذون أرباع المغانم أو أخماس المغانم كانوا يفعلون. فهنا الإسلام يعلمهم أنك هتدفع تقربا إلى الله. ولكن هنا البيان العظيم، قال إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. يبقى البيان مش جايين عشان ناخد فلوسكم، لما يجي معاذ رايح لليمن وأهل اليمن يزور له هتاخد منها فلوس توديها للنبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز، عايز تحرمنا من الاقتصاد بتاعنا، عايز زكاتكم منكم فيكم، منكم مش هناخد حاجة عندنا، أنتم تدفعون الزكاة من الأغنية اللي فيكم للفقراء اللي فيكم. يبقى هنا التكافل الاجتماعي في بلدكم أنتم، يوم يحبب الناس في هذا الإسلام، الإسلام جاي يأخذ مني بلدي مش يأخذ مني أرضي، الإسلام جاي يقول لي أحكم بشرع الله عز وجل، خليك زي ما أنت في بلدك كما أنت عليه. فيقول هنا افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك، هنا الداخل في الإسلام وخاصة في البداية حبا في الإسلام يعيه تجرد من كل شيء، الداخل في الإسلام ما تستغلش الفرصة، ما تستغلش. يجي كثير من الناس يقول لك أنا عايز أتوب لله عز وجل، عايز أعمل وشوف لي أعمال الخير أعملها وكده، يقوم الإنسان طيب أعمل لنا كذا وحط كذا وأعمل كذا، لا مش فرصة بقى أنك تنتهز تأخذ من الإنسان فلوسه وتصرفها زي ما أنت عايز، لا، الفريضة اللي عليه هذه الزكاة فقط. عايز يتصدق شوف أنت مجال الصدقة، أنا أدلك من الصدقة كذا وأعمل اللي أنت عايز تعمله. ولكن هنا يحذره النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. يعني كون الناس يستجيبون لك ويدخلون في الدين يقول لك تعال خذ الزكاة، خذ اللي يعجبك، فيروح معاذ يأخذ الزكاة، فين الزكاة؟ زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الإبل، زكاة كذا، ما تنقيش بقى أحسن حاجة وتقول الزكاة، لا، الزكاة تؤخذ من أوساط هذه الأشياء، من أوساط هذه، تخدش من أعلى السنين اللي يكون عندهم جمال، تلاقي سن الجمل كان سنة اثنين ثلاث سنوات، سنون صغيرة وأثمانها بسيطة. إذا كان خمسة ستة سبعة عشر سنين الجمل لأثمان عالية جدا، واللي هي اللي هم يبغونها هذه السنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إياك وكرائم أموالهم. أما تأخذ الزكاة هتأخذها من الإيه؟ من بنت اللبون، هتأخذها من بنت المخاض، هتأخذها من الحقة، يبقى من السنين الصغيرة. ومن الوسط في هذه الأشياء، ليس من أعلى الأشياء، ما تقولش فرصة عايزين يدفعوا أخذ منهم حتى لا يتشككوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال واتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، إن ذهبت وطلبوا منك تحكم بينهم احكم بين هؤلاء، واحذر أن تظلم، أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دي كانت آخر نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ينصح بها إمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع معاذ وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.